الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة المتعلقة بوسائل الإعلام وخطرها ونفعها التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور سيد محمد سادتي والدكتور سعيد بن زيد والدكتور عبد القادر واش جزاهم الله خيرا وضاعف ما ثبتهم، ولقد أجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه زادنا الله وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. وبارك في هذه الندوة ونفع به المسلمين. لا شك أن وسائل الإعلام جديرة بالعناية وجديرة بالدراسة بعد الدراسة وجديرة بالإصلاح والتنقية من الدولة وفقها الله ومن المسؤولين في الإعلام ومن العلماء ومن كل من يهتم بالإصلاح ويعنى بالإصلاح ويريد الإصلاح. لما ذكره أصحاب الفضيلة في ندوتهم من دخولها في كل بيت وإقبال الناس عليها ذكورا وإناثا وشيبا وشبابا، ولما يعتمده أعداؤنا في إدخال الضرر على المسلمين من طريق هذه الوسائل، ولما يقصدون من نشر مبادئهم الباطلة وأخلاقهم الذميمة وأعمالهم الضارة بالمجتمع في دينه ودنياه. فما أولى المسؤولين بأن يعنوا بهذه الوسائل وأن يعطوها للجهود والدراسة وتشهير اللجان وإيجاد أنواع من الإصلاح حتى تكون أدوات إصلاح وأدوات توجيه الخير وأدوات نشر لمن وقع في هوة الرذيلة إلى منزلة الإصلاح وإلى شاطئ السلامة والنجاة. ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيجاد من يقوم بهذه المهمات من يعني العلماء اللجان المتخصصة والشركات البادلة حتى يحصل لذلك ما يغطي حاجة هذه الوسائل ويحصل بذلك النفع للمسلمين بدلا مما يقع فيها من أنواع الضلال والشر والفساد. ولا نفر من هذا الأمر، لأن هذه الوسائل لا بد أن تعمل ولا بد أن تنشر بين الناس وتبث بين الناس ما وصل إليها ولو كان ما فيه ولو كان فيه ما فيه من الشر عند عدم وجود ما يكون بدلا منه. وأضرها الوسائل المرئية، لأنه يراها الصغير والكبير والذكر والأنثى والمستقيم والمنحرف والصالح والطالح إلى غير ذلك، وهي تدخل في بيوتهم وفي مجالسهم وفي غرف نومهم وفي كل مكان. فهي أولى الوسائل وأهم الوسائل بالإصلاح. ثم الوسائل المسموعة، ثم الوسائل المقروءة، كلها جدير بالعناية. بل يجب ويتحكم أن يعتنى بها وأن تصلح ويفرغ لها المتخصصون من أهل الخير والفضل، ويبذل في هذا الأموال حتى يحصل من ذلك ما يكفي. وهذا يكون بسنة مستمرة لكون هذه الوسائل مستمرة. ومن العلاج أيضا النظر في الموظفين المتولين لهذه الوسائل، فيقر منهم من يصلح ويبعد منهم من لا يصلح. هكذا يجب على الدول الإسلامية بصفة عامة، وعلى هذه البلاد بصفة خاصة، لأنها قدوة المسلمين وفخومة الحرمين الشريفين، فهي أولى الدول وأحقها بالإصلاح والعناية. وإن كانت بحمد الله قد أخذت نصيبا طيبا من الإصلاح، لكن الأمر يحتاج إلى أوسع من ذلك وإلى أكثر من ذلك. وكل مسؤول عليه نصيبه من الجهاد وبذل الجهود في هذا السبيل، ولا ينبغي لأي مسؤول أن يحقر نفسه عن المشاركة في الخير وبذل النصح والحرص على عمل ما يستطيع من توجيه وإصلاح وتشجيع على الخير. ومن وسائل الإصلاح وتخفيف الشر اختصار الوقت في وسائل البث في أوقات البث، حتى يحصل من ذلك توفير لأوقات الراحة والنوم وللمذاكرة للدروس ومراجعتها، ولأصحاب البيوت في حاجة بيوتهم إلى غير ذلك. فإن اختصار الأوقات والعناية بتخفيف الأوقات وتقليلها مما يعين على إيجاد البرامج الصالحة وتقليل أو عدم البرامج الضارة. وكلما طال الوقت واتسع الوقت زادت الحاجة إلى البرامج، وربما لا يوجد ما يسد الحاجة فتقع كارثة لإيجاد البرامج الضارة. وهذه الندوة التي حصلت هذه الليلة سوف ترفع إلى الجهات المسؤولة، وسوف تطلب من المسؤولين دراستها والعناية بها والاستفادة بها. ونسأل الله عز وجل أن يوفق جميع المسؤولين في هذه البلاد وغيرها لما فيه صلاح الأمة وسعادة المسلمين ونجاتهم، وأن يعين المسلمين جميعا من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم، وأن يصلح حكومتنا البطانة ويعينها على كل خير، وأن يوفق جميع حكام المسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح له البطانة وأن يعينه على كل خير، وأن يعينهم من بطانة السوء ومن دعاة الضلال، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكرا لسماحة الشيخ على هذه المساحة الغالية، بارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وهذا مبلغ المجاهدين الأخوان الأول، وفق الله وقبلنا من الجميع، وفق المجاهدين لكل خير ونصر بهم الحق. سؤال يعني من الأسبوع الماضي لعله ملح، ذكرتم في الأسبوع الماضي أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل الأحكام وأنه لا يجوز الحكم بغيره، أن ذلك لا يعتبر فعله مخرجا عن الملة، ولكن هل تقبل هذه الدعوة من جميع أحكامه أو كثيرها من قوانين بشرية، وهو ينصب محاكم كاملة تقوم على الحكم بالقوانين البشرية التي تحل محرم الله؟ فيما بينه وبين الله هو الحكم فيما بينه وبين الله، من حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله هو الواجب الاتباع وهو الحق، ولكن حكم لهدف من الأهداف كرشوة أو غيرها فقد أتى منكرا عظيما وركب كفرا، لكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ومن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو زعم أن حكم الله أفضل فهو مرتد عن الإسلام نعوذ بالله، وكفره كفر أكبر، ونسأل الله العافية والسلامة. نعم. وباقي الأسئلة إن شاء الله في الموضوع، ولعل سماحتكم وأصحاب الفضيلة عالجوا بعض هذه الأسئلة ولا بأس أن نعرض بعضها. ما هو موقف العلماء اليوم تجاه هذا الإعلام وخاصة في التلفزيون وما يبثه إلى جميع الناس من برامج مختلفة؟ وإذا كانت هذه الأجهزة هي توجيه إلى الناس، فلماذا قصر أعلامنا وما هو الحل الوحيد باتجاه هذا الإعلام؟ سمعتم الحل، الحل الوحيد هو إصلاح الجهاز وإيجاد اللجان المتخصصة والشركات المتخصصة التي تضع ما ينبغي أن يوضع من برامج صالحة واستبعاد ما لا ينبغي من البرامج المنحرفة، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من المسؤولين من الدولة والعلماء والمتخصصين في هذا الشيء والمسؤولين إليهم أمر الإعلام، لا بد من هذا الأمر، وبذلك يحصل خير كبير ويزول الشر. نعم. لقد أدركت فئة من الناس أضرار الإعلام وخاصة ما يندرج تحت المسهلات أو الملهيات سخيفة، ولكن يا شيخ ما هو البديل لنا ولهؤلاء الفئة، ولماذا لا يتم هناك تعديل تام في نشر الموضوعات بصورة تخدم الإسلام؟ البديل موجود، لكن عسى الله شخص من يضعه في محله على الوجه الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينفع الناس. الحمد لله البرامج التي تنفع الناس كثيرة والمجال واسع، التاريخ الإسلامي في السيرة النبوية فيما يحتاجه المسلم في يومه وليلته في أحكام الشرع في العبادات والمعاملات وغير ذلك، في صور جذابة وواضحة وأساليب مفيدة بينة، وهكذا فيما يتعلق بالصناعات وما يحتاجه المسلمون، كل ذلك ممكن أن توضع فيه برامج كثيرة تعتقع وتحل محل البرامج الأخرى على كثيرها ضرر. وإذا قصد الناس الإصلاح وبذلوا الجهد في طلب الإصلاح يسر الله أمرهم وعانا، كما قال عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا من تتق الله يجعل له الفرقانا. فالمهم قصد الإصلاح والحرص عليه تبدو المستطاع وبذلك يحصل كل خير. ما هو دور أقسام المراقبة لوسائل الإعلام بالمملكة، وهل هناك دور لمشايخنا الكرام في هذا المجال؟ لا ريب أن هناك دورا كثيرا وكبيرا لأهل العلم للمشورة والنصيحة، ولكن ليس كل ما يقدم يقبل وليس كل ما يراه زيد يراه عمر، فالمقام يحتاج إلى مزيد عناية بوجود من يضع البرامج الصالحة وبوجود من يقبل النصيحة المشورة والحل المناسب، وليس كل موظف يقبل ذلك ويهضم ذلك، كل موظف له ذوق وله قصد وله هدف وله عقيدة، فإذا توافرت العناصر الطيبة والقصود الصالحة توفر كل خير. قد تساهل الإعلام في تقديم برامجه اليومية في التلفاز وغيره من وسائل الإعلام، حيث أنه صرف في تقديم برامجه أثناء إقامة الصلاة، حيث يجعل برامج له مستمرة ومقدمة من قبلهم حتى في أوقات الصلاة المفروضة، وفي مباراة الكرة تكون في الخلية الثانية حتى يستمر عرضها إلى آخر. كل هذا يعاهد صلى الله عليه التوفيق، كل هذا يعاهد إن شاء الله، ونسأل الله له التوفيق والهداية والأهمية والعمل، وأنما فيه نظام الإلهي والجهود، ونسأل الله أن يحقق الأمال الصالحة وأن يجيب كل ما يمر المسلمين. في الآونة الأخيرة هناك اتجاه إلى منع بعض الأشرطة الإسلامية للدعاة والخطباء، علما بأن المحلات التي تبيع هذه الأشرطة 44 فقط، بينما المحلات التي تبيع التسجيلات الغنائية فوق 900، فما رأي سماحتكم في هذا؟ كل هذا الذي يتصدر فيه دراسة لنا وتوجيه، نسأل الله أن يرفع بالأسباب. نعم. هل علماؤنا أدوا واجبهم الإعلامي نحو مواطنيهم؟ ولماذا يساهم كثير منهم في وسائل الإعلام المرئي والمسموع؟ وهل الكسب في العمل به مكروه أو محرم؟ هذا تختلف فيه آراء أهل العلم، منهم من يرى جواز الدخول فيه، ومنهم من يتوقف عن ذلك من أجل الصور، فلهذا كثر من يتوقف عن ذلك، فهو محل اجتهاد ومحل اختلاف بين أهل العلم في جواز الدخول في ذلك والبروز في الشافع لإلقاء الكلمات والتوجيه، ومنهم من فعل ذلك ورأى أن هذا فيه مصلحة وأنه يغتر في جلده ما يتعلق بالتصوير، ومنهم من توقف في ذلك. ولهذا المساهمون في الوسائل المسموعة والمقروءة أكثر من المساهمين في المرئية من أجل هذا الأمر الذي سمعته مساك التصوير، والذي نعتقده أن من ساهم في ذلك لقصد الإصلاح ورد الشبهات ويظهر الحق أنه جائز له ذلك ومعفون عنه فيما يقع من التصوير من أجل مصلحة العمى والقائلة في الشريعة الشرعية المعروفة إن الشرع المطهر أنه يجب تحصيل على المصلحتين وعلى المصالح ولو بتوفيق الدنيا منهما أو منها، ويجب تعطيل كبرى المصلحتين وكبرى المفاسد ولو بارتكاب أدناهما أو أدناهما أو أدناها، هذه قواعد شرعية معلومة. وكما يجوز للإنسان أن يأخذ التابعية التي يحتاج إليها هيئة اللهوس ولو في صورة بسطورة لحاجة إلى ذلك، يحاجة المسلمون إلى رؤوس العلماء للاستفادة للنصيحة والتوجيه أعظم من حاجة الرجل إلى التابعية ونحوها. ونسأل الله أن يوفق العلماء لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم جميعا لما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا وصلاح المسلمين جميعا. ما رأي سماحتكم في اقتناء وسائل الإعلام بأنواعها خاصة جهاز التلفزيون؟ هذه الوسائل فيها أخطارها، هي سلاح ذو حدين، من اقتناها يستفيد في دينه وينتفع وتحرز مما فيها من الشر والأغاني والملاهي فلا حرج عليه، ومن اقتناها للفساد والشر وفي ما فيها من الشر لا من الإصلاح فعليه إثم ذلك، فهو مختلفة والمقاصد مختلفة. هذه الوسائل مثل ما سبق فيها شر وخير، فكما يقول الصحيفة يستفيد منها ثم يحرقها أو يحرمها في جهة معينة، وكما يختار من المذياع ما يناسبه من إذاعة القرآن أو بالنوع الدر أو غير هذا، لا فلا مسافة التلفاز، إذا أخذ منه ما ينفعه وتجنب ما يضره فلا بأس. نعم. يلاحظ لعل يتيسر إن شاء الله. نعم. بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة في وجود بعض البرامج السيئة من التلفزيون السعودي، خاصة برامج المرأة والإعلانات التجارية التي تعرض الفتيات بصورة مغرية لكي يروجوا تلك البضائع، وأخص بالحديث القناة الإنجليزية، فنسأل الله عز وجل أن يسدد أخطاءكم الإخفاء والحد من هذا الفساد. وهذا جاء في علاج بيننا وبين وزير الإعلام وعد خيرا، ونسأل الله أن يوفق الجميع به رضاه، والجهود مرجوة في عدم ظهور النساء مظلية لا في المجاز ولا في الصحافة، سواء السبيل سواء السبيل. كما أنه يوجد قنوات تلفزيونية خاصة في بعض المستشفيات والشركات التي بها سكن خاص حيث تعرض الأفلام الخليعة التي تعلم الفساد، فنسأل الله عز وجل أن يعينكم. على كل حال من أعظم حكيم من هذه الأمور ينبغي أن يشاهد الخير، فيذكر عن رأى وعن ما شاهد مثلا لنا أو لوزير العدل ولرئيس الهيئات ولرئيس القضاء، كل هذا ينفع الله به. ينبغي لكل واحد أن يساهم ويمكن ما رأى ويطلب من المسؤولين أن يغيروا ما رأى، لأن قد يكون بعض الشيء لا يبلغ المسؤولين. ينبغي لكل فرد من المجتمع أن يساهم في الإصلاح، ويكتب مثلا لوزير الداخلية ولنائب وزير الداخلية ولوزير العدل ولرئيس مجلس القضاء ولرئيس الأمن الهيئات ومثلا ولرؤساء المحاكم ولرؤساء مراكز الهيئات من البلاد، حتى يشاهد كل منهم بنصيبه، حتى يعمل كل واحد ما يستطيع ولا يفصل على الواحد المخيف، بل يجتهد في الاتصال والكتابة والمشافهة لكل من يظن أن عنده شيئا من العلاج والإصلاح. إذا كان لابد من التلفزيون والفيديو، فلماذا لا يؤمن للفيديو مراكز لبيع الأشرطة الإسلامية مثل التسجيلات الإسلامية؟ نسأل الله يوفق الجميع، على كل من عنده اقتراح يقدم الاقتراح للمسؤولين ويحسن الظن، لا يسيء الظن ولا ييأس، كل من عنده اقتراح صالح أو مشاهدة لشيء قد يخفى على الناس ينبغي له أن يقدم ذلك لمن يراه جديرا بأن يعمل شيئا. شيخ مثل مرة الأول إذا تركت الجهاز ما قلبت مباحثة، ما دام ما يتوضح منه أحسن لها الترحلة إلا إذا كان يحتيها لم يدف ولا يفعل إلا خير فقط مضبوط يطلع العلم مضبوط، أما إذا كان يخشى على النساء فهو بعد أسر سلامة الرحلة يعني حتى يستقيم حتى يستقيم حتى الرادي في خطر أسلاك ينبغي له أن يلاحظ الرادي يسمع من إذاعة القرآن يسمع نوع الضرب يسمع شيء ويغلق عما يضر. هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير، حيث أننا سمعنا فتوى في الأسبوع الماضي أن تصوير الفوتوغرافي ما لم يكن لصورة فهو حرام، أم أن ما يعرض في هذه في هذا الجهاز من برامج السيئة هو الحرام فقط؟ كل التصوير حرام، كل التصوير محرم ضرورة، كل التصوير محرم إلا ما جعله الله. نعم تصوير ذوات الأرواح لا صورة هذه ما تستقبل، صورة هذه ما تستقبل لكن بخلاف الصور المعلقة على الجدران هذه تمنع عند غرب العين، أما الصورة التي في التلفاز تروح هذه تنتهي تروح ما تستقبل، وأما الشيء الصور اللي في البفط ونحوها هذه منتهى لها لا تمنع، أما الجرائد لا، الجرائد يأخذ منها حاجته ثم يحفظها إن كان فيها فائدة ولا يخلقها ويبذلها. هذه ممتهنة هذه ممتهنة مثل هذه تمتهن يمسح بها الوجه واليد وتمتهن مثل بساطة ممتهنة لا توضع إلا الامتهان وضعت إلا الامتهان. نحن في هذه الندوة سمعنا كلاما خيبا إن شاء الله، ولكن في وسائل الإعلام لا نسمع ولا نرى في أغلب برامجها إلا أشياء حرمها الله تغضب الله، وأقلها الموسيقى للأطفال وأناشيد مصحوبة بالموسيقى. هل هذه الطريقة للوصول للسعادة في الدارين؟ وهل هذه الطريقة التربوية الإسلامية؟ ولماذا لا يكون هناك إرشاد أو دعوة للقائمين على هذه الوسائل؟ الله يهديك الله يهديك. في جريدة الرياض صفحة تسمى نافذة على العالم، يقومون فيها بين يوم وآخر بنشر صور للنساء، نرجو من سماحتكم إبلاغ المسؤولين بذلك حتى لا تنشر في كل الجرائد. سبق أن أخبرناكم بهذا محل العلاج. نرجو من سماحتكم كتابة رسالة في بيان أهمية وسائل الإعلام وتأثيرها في نشر الخير أو الشر، وعظم مسؤولية من يستخدمها أمام الله سبحانه وتعالى. يكون إن شاء الله يقع إن شاء الله، نسأل الله من جميع التوفيق. شيخ الله يذكر لك في بعض القول شكل الحيوانات هذا يجيب أكله ولا لا؟ كيف تأكله؟ نعم كثرها وكلها لكن لا يجب تصويره هو المصور من أهل ومن أنت من فتاح إذا كثرتها واحدة. نعم إذا نوى شيخ عبد الله عمي يا رب حيوانات تكثر تكثر ما كل آراء واحدة، كل له رأيه، كل له اعتقاده، كل له رأيه، كل له رأيه واعتقاده، الله يوفق الجميع ويصلح نية الجميع. نعم لقد شاهدت في مسجد نمرة بعرفة أجهزة الإعلام التي تصور وتنقل مشاعر يوم عرفة والوقوف بها، ومن ذلك التلفزيون والكاميرات التي تصور الخطيب داخل المسجد وكذلك الحجاج، هل هذه الأجهزة التي تدخل المسجد هذه المصالح العامة؟ هذه المصالح العامة لا من باب المصالح العامة هناك يغفر الله وغفر الله بارك الله فيك. اللهم امين يا رب العالمين. ووردت الينا اسئله كثيره ولا بس ان نعرض بعضها على سماحه الشيخ. فضيله الشيخ، ذكرتم في بيانكم ان على جميع طلبه العلم ان يتكلموا ويتحركوا لدين الله، وهذا صحيح جزاكم الله خيرا، ان هناك غفله من قبل طلبه العلم الخاصه، ولكن هناك نقطه مهمه وهي انه لا يجوز لهم ان يتكلم الا بموجب تصريح، والا سيتعرضون للاذى، وخطابة الشروط لا تتوفر لدى أي طالب علم، لذا يجب أن يترك المجال لكل من يجد من نفسه الكفاية. كما رأيكم في هذا؟ التصريح يسر الحمد لله، كل من عرف الخير يرضى التصريح، ولا يقع كلام لكل أحد من الناس من هب وذب حتى يتكلم دعاة الباطل بنفس باطله. لا، لكن هذا الحمد لله ميسر، من عرف بالعلم أو أكثر من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين أو شهد له العلماء بالخير ولو عالما واحدا يابا التصريح يتكلم ويكتب الحمد لله. نعم. من أهداف الغزو الفكري إنشاء فصول مختلطة بين الذكور والإناث، وقد قرأت في الصحف أن الرئاسة العامة لتعليم البنات قد درست إنشاء فصول مختلطة من السنة قبل المرحلة الابتدائية، فما رأيكم في ذلك؟ هذا سمعناها البارحة، ولكن لا يكون إن شاء الله، سوف يعالج ولا يكون إن شاء الله. هذا له دعاة من قديم من سنوات كثيرة يدعون إلى أن تكون الدراسة الابتدائية مختلطة، وبعضهم يقول الأولى والثانية، بعضهم يقول الأولى والثانية والثالثة، لأنه صغار 29 و27، ولكن مقصودهم ما وراء ذلك، مقصودهم فتح الباب حتى يكون ما وراء ذلك في المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعي. دعاة بعض لهم مقاصد خبيثة ولهم أهداف بعيدة، لكن نسأل الله يبدل كيدهم ويعين عليهم ويكفينا شرهم. نعم. واحد جاب لي ورقة تقول السيارة التي في الجهة الشمالية تسحب نرد التنبيه نبحرية. السيارة التي في الجهة الشمالية تسحب الآن، نرجو التنبيه الأخوة له السيارة حبونا الآن أظن المرور يعني نرجو أن صاحبها يروح اللي في الوسط هذا يعني هي تسحب يعني قطع طريق يعني. في إحدى الشركات المحلية وجد أحد الإخوان الطيبين رسالة معلقة على الحائط موجهة إلى أحد المبشرين بالنصرانية، واكتشفت أن هذا المبشر يعمل معهم وهو إنجليزي، فقد حاولت تصوير هذه الرسالة التي اقتسم عليها الصليب على بدايتها وهي طبعا بالإنجليزية، ولكنها ليست معنا الآن، فما رأيكم تجاه هذا العمل، وهل علينا إيصال هذه الرسالة إلى سماحتكم؟ نعم نعم، من وجد شيئا مشهور بالصليب أو على جفان أو يوزع بالصليب جهة وخير يصلنا أو للهيئة أو جفاة العدل أو مجلس القضاء أي جهة يراها مفيدة يتصل بها. ما رأي سماحتكم وماذا نستطيع أن نفعله؟ هناك من المنكرات ما لا نستطيع أن ننكره حتى ولا باللسان، مثال ذلك الاختلاط والتبرج في مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث يوجد من المنكرات هناك ما لا نستطيع ذكره في هذا المجال. نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال، كما نرجو أن نكون الاتصال مع كبار المسؤولين لإزالة هذا المنكر. هذا فيه اتصالات كثيرة، نسأل الله أن يذهب الأشكال، والمؤمن يتكلم بالحق ويدعو إليه ولو ما قبل منه، هكذا كما قال يسوع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه ذلك فرآه الإمام. ما يقول إنسان ما سمعت ما أسمعه، لا، كل واحد يتكلم ولا ما قبل منه لا يسكت، يتكلم بالحق ويدعو إليه ولا ما قبل، ويكتب للناس المسؤولين لمحكمة بلاده للهيئة بلاده، لي أنا مثلا كان مسؤول عن الدعوة، لمجلس القضاء وزارة العدل، كلهم يظن أن عندهم دماء وزير الداخلية، نائب وزير الداخلية، أمير بلده، اسأل الأسباب، لا يتساهل ولا يغرب. هم رب هذه نعم. سماحة الشيخ، يقول الله تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بفضل الله ونصرة من الله قام في أمريكا مناظرة في قاعة كبيرة حضرها فريق من المسلمين وعلى رأسهم عالم مسلم من إفريقيا، والنصارى وعلى رأسهم قسيس أمريكي ودار الحوار بين الفريقين، فقد كسب العالم المسلم المناظرة وبين بالأدلة مما يزعمون أن بين أيديهم الأناجيل وهي المحرفة، وقد سجلت على شرائط فيديو، وقد استأذن بتداولها ووثق. أليس هذا دعوة الإسلام ونصرة لله؟ والسؤال لماذا لم ينسخ هذا الشريط ويباع ويهدى لغير المسلمين وهو مترجم بالعربي والحديث باللغة الإنجليزية في المناظرة؟ أليس هذا دعوة الإسلام كما يبث في شرائط الفيديو إلى السفور والتبرج إلى آخر مما نراه؟ إذا رغبتم في الشريط فهو تحت أمر سماحتكم. نعم نسبة نطلع ما بلغنا هذا. جزاك الله خير كاتب نطلع عليه إذا كان طيب. لا لا الحمد لله مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. المهم من ينصر الله وأن يكون بصيرا بدين الله. نعم. وأخ أسر إلي بأن في مستشفى في حديقة السويدي هناك اختلاط وتبرج ومغازلة بين الرجال والنساء، فنرجو من سماحتكم التنبيه على ذلك جزاكم الله خيرا. أسر إلي بس في الأخر. لا لا طيب. لا بأس فيه، لكن لو كتبتها ورقة مثل الناس كتب ورقة عن النسيان. نعم. وآخر يقول: لأخت رضعت من العصر إلى العشاء وهي مع والدتي، ما رأيكم في هذا الشيء؟ لأخت رضعت من العصر إلى العشاء. قبل أن نتعدى مسألة الحدائق، مسألة الحدائق أيها الإخوة خطرها عظيم، والحدائق يجب أن يحذر المسلم شرها، فإذا كانت الحديقة فيها اختلاط فالواجب الحذر وأن لا يذهب إليها لا بنفسه ولا بأهله حتى يسمن ذلك، حتى يجد حديقة سليمة ليس فيها شر فيذهب إليها أو يذهب إليها أهله مع أن السلامة تقضي ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذه الأمور. كثير من الناس لا يبالي ولا يهمه أن تكون زوجته أو بنته أو أخته مع الناس في هذه الأشياء مختلفة لعدم الغيرة. الواجب على المؤمن أن يفاسق من الغيرة وأن ينكر ما يرى من الباطل وأن يكتب إلى مسؤوليه بلاده. فإذا جاءتك من هذا ومن هذا ومن هذا عرف الناس أن هناك غيرة وأن هناك نشاطا في الحق. أما السكوت هو طريق الشيطان، هذا يحبه الشيطان حتى يسكت الناس على الباطل وحتى يندسي. نعم. أسأل نسأل قل لي شيء. بارك الله فيك. من ناحية الرضاعة طال عمرك أختي طال عمرك بقيت طال عمرك مع عمتي ورضعت طال عمرك مع أخوي الولد هذا عمك زوجة تبيب؟ لا زوجة أختي كبير هي واحدة ثانية رضعتها الورد رضعتها الحجر طال عمرك وصلت العصر إلى العشاء وعلى ذلك حصل محاورة. وين فيها عمتك؟ عمتي؟ في أي بلد؟ هي خميس. يحافظ على محكمة خميس؟ هي خميس. حافظ على محكمة خميس. يسألونها ويستفسرونها. هذا واجب. لأن ترى ثالث لابد يستفسرونها كيف الرضاع؟ كيف إطلاق الثدي؟ كيف عوده إلى الثدي؟ حتى يعلمكم. كل صحيح محكمة بلده لا يكفي الحمد لله. بارك الله فيك. إن شاء الله. عندي جيران لا أراهم يخرجون إلى المساجد للصلاة مع الجماعة إلا إذا ما أعرفش هل هم لا يصلون؟ يصلون في بيوتهم. لقد نصحت بعضهم فيقول إن أصلي في البيت ولا أدري ما أعمل معهم. نرجو نصيحة، توجه نصيحة إلى أمثال هؤلاء الآن من مكانكم جزاكم الله خيرا. الواجب على من يعرف من جيرانه عدم الصلاة في المساجد أن يتصلهم. هو بعض إخوانه لا هو وحده، هو بعض إخوانه أنفع تفزيل أو ثلاثة من إخوانه الجماعة يذهبوا إلى جارهم أو جيرانهم ينصحونهم: ما رأيناكم المسجد؟ ما نراكم يا إخوان؟ ليه؟ لماذا؟ الواجب أن تحضروا مع إخوانكم. الحديث: من سمع البداية فلا يجب فلا صلاة له إلا من أجل. قد استعجل النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، رجل أعمى قال: يا رسول الله هل من يخشى أن يصلي في بيتي وأن رجل أعمى ليس لقائد ولا يمني إلى المسجد؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل تسمعني يا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجد. وأعمى ما عنده قائد ولا يمني ومعه هذا. قال: أجد. فجاء بحال البصير الصحيح. مقصود الواجب على الإخوان الذين حوله الجيران لا يشهدون الصلاة أن ينفعونهم بنصيحة جماعية، لأن الواحد قد يحتقرونه أو يتكبرون عليه أو يقابلهم مقابلات رديئة، لكن إذا كان جماعة يكون أقرب إلى النجاح. ثلاثة أربعة خمسة يذهبون يزورون الشخص أو يقابلونه في الطريق ينصحونه حتى تكون أنصحنا في أهلها ثمرة كبيرة إن شاء الله. والزيارة إلى البيت في الوقت المناسب تكون جيدة لنافي أخذي للدعوة لإنقاذ ذمتنا وبراءة ذمتنا. هكذا ما كان غير الصلاة إن علموا من جارهم شيء واضح من المنكر نصحوا ولا يسكتون عن الباطل لا يرضون لأخيهم النار ولا بطاعة الشيطان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت لنا أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا أيوة عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح مثل المؤمنين بتواجهم وتراحمهم وتعاطفهم كما في الجسد إذا اشتكى من العلم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمد هكذا المسلمين إذا اشتكت عينك التألم يعم البدن كله والنوم يذهب والسهر يعم هكذا اشتكى رجلك أو يدك أو غير ذلك هكذا أخوك المؤمن ولا فيما جيرانك وأقاربك وفي أشد الحاجة إلى النصيحة والتألم لهم حتى يمسكوا في الحق وحتى يدعوا الباطل إذا رأوا من إخوانهم النشاط والنصيحة. نعم. أغلب عمال الصيانة والنظافة الموجودون بالوزارات مسلمين ولكنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة بل أغلبهم لا يصلي بالكلية وبعضهم يصلي يوم الجمعة فقط. وأنا رأيت هذا الشيء ولمسته وبحثت فيه وهم بحاجة إلى التعريف الكامل للإسلام إما بإرسال مرشدين من خلالكم أو عمل مكتبات صغيرة تحتوي على الكتب التي تعرفهم الإسلام متعددة اللغات وكل وزارة يرسل إليها مرشد أو كتب حسب الجنسيات الموجودة لديهم. هذا رأي من جهة. والسؤال من جهة أخرى بصفة أدعو إلى الله لا أستطيع أن أبين لهم باللغة العربية وذلك باختلاف اللهجة أو اللغة هل علي إثم إذا تركتهم في شأنهم حيث أنني سقيت الله ما استطعت؟ الواجب عليك أن تفعل ما تستطيع وتستعين بإخوانك الذين يفهمون اللغة إذا ما أخذوك جسم اللغة حتى تحصل الدعوة من الجميع بالتعاون. وكذلك من أنصحك من عندهم هؤلاء ما يصلون هذا لا بد عنه ما شاء الله بجهتك لا بد من التعليم لأن هؤلاء كثيرون فلا بد من التعليم إن شاء الله حتى يوجهوا إلى الخير حتى يرشدوا إلى الخير حتى تنتبه لهم جهات معنية ويوجهوا إلى الخير ويعلموهم. ولدينا من الدعاة من هو ملتزم بهذا الشيء دعاة الجارية الموجودة هنا بلغاتهم وفي كل مكان هذا مما يهم ويجب العناية به. كل طائفة تدعى بلسانها نسأل الله يعين على ذلك وأن يوفق المسلمين لقيام واجبهم. وهذا ليس خاصا بالموظف كل من كان عنده بصيرة وعنده قدرة يبدو ما يستطيع في هذا السبيل. ما هو دور الشباب والعلماء تجاه الشريط الإسلامي وهل ترون أنه وسيلة عظيمة لنشر الدعوة وضحض الغزو الفكري؟ نعم الشريط الإسلامي طيب ومهم نافع إذا كان من أهل العلم وكان في الشريط من أهل العلم المعروفين الذين يعرفون بالحق والخير فإن الله ينفع بالشريط وينفع بالكتابة التي يصدر منه. نرى في التلفاز دعايات تخرج فيها بعض النساء شبه عاريات وكذلك بعض المجلات العربية والأجنبية ويعلم الله يا شيخ أنني رأيت رجلا يقبل امرأة في القناة الثانية للتلفاز فماذا فما رأي فضيلتكم؟ هذا نبه عليه قبل قليل واجب إنكار هذه المسائل وجهه فيها مبذولة لكن نسأل الله يوفق مسؤولين عنها حتى يستقيموا وحتى يزل بها من نفس وباطل. ما تقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي بل كلهم مسلمون وهو مفتي في إحدى ديار المسلمين حيث أنه أجريت معه مقابلة في إحدى المجلات منذ شهر ويقول حرام علينا أن نقول هذا سني وهذا شيعي فهل هذا الكلام لا بأس به أو ما ترون فيه؟ هذا كلام فيه إجمال خطأ لأن الشيعة أقسام ليس قسما واحدا الشيعة أقسام ذكر الشيخ الثاني أنهم اثنان وعشرون فرقة هم يختلفون فيهم من بدعته تكسره وفيهم من بدعته لا تكسره مع أنهم في جملة مبتدعون الشيعة في جملة مبتدعون وأدناهم من فضل علي على الصديق وعمر قد أخطأ وخالف الصحابة ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب خمين هؤلاء أخطرهم وهكذا النصيرية أصحاب حفظ أسد الجماعة في سوريا الباطنية التي في سوريا والباطنية التي في إيران والباطنية في الهند هم إسماعيلية هذه الطوائف الثلاث هم أشدهم وأخطرهم من كفر هؤلاء كفرة لأنهم والعياذ بالله يظهرون شر المسلمين ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة ويظهرون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة ويرون أن السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم وإن جاملوا في بعض المواضيع التي يجادلون فيها ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون أنهم معصومون ويعبدون من دون الله في الاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم، هذه حالهم مع أئمتهم. فالرافضة الذين هم الطائفة المعزية ويقال لهم الجعفرية ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن من شر الطوائف، وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، وهكذا طائفة الإسماعيلية، هؤلاء باطنية في الباطل يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، يرون الصحابة كفار ارتدوا عن الإسلام، إن نفرا قليلا منهم كعلي والحسن والحسين وحمار بن ياسر واثنين وثلاثة أو أربعة من بقية الذين يرون أنهم يوالون علي فقط، وأما بقية الصحابة فعندهم أنهم مرتدون قد خرجوا عن الإسلام وظلموا علي إلى غير هذا مما يقولون، نسأل الله العافية. مع ما عندهم من غلو في أهل البيت ودعواهم أنهم يعلمون الغيب وأن الواجب إمامتهم وأن هذه الإمامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطلة، وأن ما عندهم ولاية حق إلا ولاية علي والحسن فقط، أما الولايات اللي من عهد النبي إلى يومنا كلها باطلة عند الرافضة. نسأل الله السلامة. نعم، المقصود أن الشيعة أقسام ليسوا قسما واحدا، ومنهم الزيدية المعروفة في اليمن عندهم التقديم ليسوا بكفار إلا من عبد أوثان منهم ولا في الجيد ودعاهم من دون الله، أما مجرد تفضيل علي على الصديق وعلى عمر لا يكون كفرا ولكنه بدعة غلط. واجب تفضيل الصديق ثم عمر ثم عثمان على علي، علي هو الرابع رضي الله عنه، هذا هو الحق الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالذي يفضل علي عليه يكون أخطأ ولا يكون كافرا، وإنما كفار منهم الرافضة والنصيرية والإسماعيلية الذين يغنون في أهل البيت ويعبدونهم من دون الله ويرون أن عبادتهم جائزة وأنهم أئمتهم يعلمون الغيب إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله السلامة. فالحاصل أنهم يوضعون في عقائدهم بالتفصيل، ولا يقال الشيعة كلهم كفار، لا، بل فيهم تفصيل والأقسام كثيرة. نعم. وحدهم إلى بيت الله الحرام، يعني كيف يتم بناء على هذه العقيدة؟ لا بد الله في أمره في المستقبل، نسأل الله يوفق الدولة لكل خير ويعينهم. نعم. مع الرؤوس يعني يرون الصديق كافر، يرون عمر كافر وعثمان كافر، يرونه ظلموا علي يتهمون عائشة إلى غير هذا من العقائد الباطلة، نسأل الله العافية. لقد سمعت من سماحتكم، نسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين، نسأل الله. مقصود قول من قال أن لا فرق بين الشيعة وبين الشيعة، هذا قول باطل خطأ. الشيعة فيهم تفصيل، لا يجب أن يقال أنهم كمسلمين وأنهم سواء، هذا غلط، بل فيهم تفصيل. وكذا الصوفية أقسام من تفصيل ضم على حد سواء. نعم. سمعت لسماحتكم منذ أسبوعين تقولون أنه يوجد من يراجع الكتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب لما فيه من بعض الأخطاء، وذلك عن طريق لجنة من دار الإفتاء، هل نأمل من الله ثم منكم في طبع هذه الملاحظات والتوضيحات على هذا الكتاب في كتب أو كتاب حتى يمكننا أن نقتنيه في أسرع وقت ويكون بجانب الكتاب الأصلي الذي يوجد في معظم البيوت؟ إن شاء الله. يلا يا الله. ما رأي سماحكم في الحديث الذي يقول داعب ولدك سبعا وأجبه سبعا وعلمه سبعا وفي رواية ثم اترك حبله على غاربه؟ ليس له أصل، أنا لا أصل الحمد لله، لأن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم إصال سبع وأجبهم عن العشر وفرقوا بينهم في ظلائم. فرانا لأحد الكتاب في كتاب نصائح إسلامية بأنه لا يجوز للعلماء الخروج في التلفزيون أو غيره لأنه إعانة لأهل الباطل في إحدى، فما مدى صحة قولهم؟ أخرج في التلفاز إذا كان هذا بنص الحق ندوة لا تنعي حرج إن شاء الله، إذا خرج في التلفاز أو ندوة في التلفاز الحق تنصر الحق، لأن التلفاز أما فيه يشاهده الناس في كل مكان، فإذا ما ظهر فيها الحق صار يظهر فيها الباطل فقط فينتشر الباطل، فإذا ظهر دعاة الحق وكلمات الحق في التلفاز ونشرت هذا مما ينفع الله به الناس، فمن ظهر فيه لقصد الحق ولقصد قضاء الباطل ودعوة الناس ينفعي نرجو أن يكون لا حرج عليه إلا الضرورة. بعض الأخوة يفتح في الصلاة يفتح قدميه لمسافة تزيد عن الذراع ولا يلصق منكبه بمن هو بجواره، وبعضهم يضع يده حول قريبا من عنقه، فما رأي سماحتكم في هذا؟ الواجب على المسلمين التراص والصفوة والتقارب وأن يقرب بين يديه لا يؤذي إخوانه ولا يفتح، وأن يقرب بين قدميه ويرص ويسد الخلل فيما بينه وبين إخوانه، وتكون اليدين على الصدر على الصدر فقط، هذا هو الأفضل، غير على حق على صدره تحت ترقوة. نعم. دام أنها مسحته يقول سك يعني شوية، قال لا ما يعلم، هذا جهل، هذا جهل، هذا جهل، ما يعلم بالتعليم منكم من غيرك يحصل خير إن شاء الله. لا لا ولا لا ما يصبح فتحة ناسحة توذي توذي وتفتح الفرج. يوجد في مناهج دراسية بنين وبنات صور عملت باليد، فما حكم دخولها إلى المنزل؟ وعندنا طلاب وطالبات يجبرهم مدرس الرسم برسم بعض ما يجدونه في كتبهم من الرسومات، وما رأيك؟ أما وجود الصور في البيت هذا يجب طمسه في البيت ولا تعلق لا وجودها ولا في غيرها. أما ما يقع في المدارس هذا هو علاج آخر، يكون في المدارس بينه وبين المدرسين هذا له علاج آخر من طريق التعليم. النظام الجديد التطوير الذي حصل في الثانوية العامة هو فإن نظام التطوير الجديد الذي حصل في السنوات العامة هو نظام في الساعات، يوجد فيه مادة في القرآن اختياري بينما الإنجليزي والرياضيات إجباري. في النظام الجديد التطوير الدراسة بالمدارس الثانوية في الثانوية العامة نظام جديد بالساعات يوجد فيه مادة في القرآن اختياري، الطالب يعني يدرس أو ما يدرس، إنما الإنجليزي والرياضيات إجباري لا بد من دراستها، فكيف حال خريج الثانوية إذا لم يدرس؟ هذا ما يصح، لا بد من الجبر على القرآن، لا بد من الجبر حتى يستقيم الناس، لأن جعل اختياري معناه وعده، نسأل الله لنا وله الهداية، ينظر في هذا إن كان صحيح. جدتي زوجتي كانت عند مستشفى السنين في الأخ عرض الرسالة أكثر مرة ويلف علينا في عرضها. جدتي زوجتي كانت عند مستشفى السنين ورغبت أن تركب تاكسي هي وأختها، وعندما أوقفت صاحب تاكسي اتضح أنه قريب لها وركبت هي وأختها معه، وأعطوه الأجرة فرفض أن يأخذها منها وحلفت بأن عليها صوم سنة كاملة بأن يأخذ الأجرة منها ولكنه رفض، فما حكم هذا اليمين الذي حلفتها أن أختها بأن تصوم سنة كاملة؟ عليها كفارة يمين، هذه يمين مكروهة، عليها كفارة يمين يعني ما هو بالإذن هم مقصودها الصوم مقصودها في التسجيل، عليها كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم يكفي. ما رأي سماحتكم في شخص أذن له أبوه وأمه بالجهاد في أفغانستان، هل صار عليه الجهاد واجبا في هذه الحالة؟ يعني مشروع له الجهاد، أما الهدود فيها ضرب لكن مشروع له الجهاد، ماذا سمحها هي ينبغي لها الجهاد إذا استطاع، أما إذا ما استطيع فالله يفتق الله ما استطاع. إذا كان هناك حاكم يدعى الإسلام ولكنه لا يصلي فما حكم العلماء تجاهه وماذا يجب عليه في هذا؟ ترك الصلاة كفر أكبر أعوذ بالله، سواء كان كبيرا ولا صغيرا، المقصود من ترك الصلاة هو مكلف، فترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، بعضها أن يراه كفر أكبر وراه كفر عاصي ولكن الصحيح كفر أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والشرك في الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم الآثم الذي بينه وبينهم الصلاة وإن تركها فقد كفر، لكن جماعة من العلم يقولون إنها كفر دون كفر ولكن تقول ضعيف، أما إذا جحد وجوبها فما تجد فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء إن شاء الله. في أشرطة الكمبيوتر مواد تعليمية وأشرطة تحتوي على مسابقات ثقافية ودينية وفيها أسئلة عن الغناء والمغنين وأخبار عن السلف الصالح، فنرجو مراقبة هذه الأشرطة حتى لا تنشر معلومات غير صحيحة عن الدين أو عن السلف الصالح. في عليها رقابة لكن نسأل الله يساعد الرقابة، نسأل الله يساعد الرقابة. بعض السواقين دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟ المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما له قصر وله فطر في رمضان، لكن ما دام مسافر السفر يقام مع الناس يقول أنشط له أكثر حتى لا يقبل عليه الصوم بعد ذلك، وإذا وصل إلى بلده وجب عليه إتمام الأربعة وجب عليه الصوم إلى كذا رمضان، وهكذا إذا قام أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام في بلد يقيمها وجب عليه يتم أربعة، وأن يصوم كان في رمضان، وإلا فالصوم يقصى إذا أفطر في الصوم إذا السفر مثل غيره من الناس، أو صلى ركعتين ولو كان صاحب سيارة دائم سافر ماذا في السفر له فطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان، وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم وصام. رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل في بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟ أنا أقول الجواز يجب بعد أن دون التفاعل أن يعقد عليها المصلحة، يرى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق بنت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين أو سبع سنين هذا مستثنى، أما إذا بلغت تسعا فليس له زوجها إلا بإذنها أو كانت أكبر من التسع لا بد من إذنها، أما ما دونها إذا رأى المصلحة هو من أجل المال ولأجل المصلحة الشرعية للإنسان طيب أحب أن يحصله وأن يعني يهزم قبل أن يفوت قصد الصلاح للصلاح لبنته هذا لا حرج فيه إذا كانت دون التسع، نعم. من أراد الخروج لإداء كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك؟ وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك؟ وما هي الشروط أصل الخروج بنفسي وترك من أعول لله سبحانه وتعالى بعد أن وفرت لهم ما يحتاجون إليه؟ إذا كان من العلم والبصيرة والاتجاه معروف بالخير ويعرف نفسه بقوه على الدعوة إلى الله عنده علم فلا بأس يخرج خروجا لا يمر أهله، يخرج وقاتل معين هو يجب للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله يقوم عليهم حتى يؤدي حقهم، يجمع بين نصيحتين. وإذا كان معه إخوان الله يساعدونه يفهمون جميعا ويرجعون جميعا من أولى من ذهاب وحده. إذا كان عنده علم وبصيرة واتجاه ووضع عليهم السنة يجعله من الثابتين الذين لا يخشى عليهم الفساد وفتنة في البلاد التي فيها الشر. نعم. العوام ما يذهبون البلاد بكفر، العوام في بلاد فقط يسمعون زائدة بس لا يرهون، لا ما يجوز لهم، ما يروح إلى العلماء فقط بس العلماء المعروفون من العلم والفضل والبصيرة، أما العامة لا يجوز. إنني رجل عسكري وعندنا ساعة يوم الخميس في كل أسبوع نمشي فيها على الموسيقى، هل علينا شيء في ذلك؟ الموسيقى لا في الملاهي الواجب تركها، وأن تكون التعليم بدون حاجة إلى الموسيقى. نعم. لا لا لا. اتق الله جميعا.